بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية في باب الإمامة: والأحق بالإمامة السلطان، ثم الأمير، ثم القاضي، ثم صاحب المنزل ولو مستأجرا. يعني حين يجتمع هؤلاء فالأحق هو السلطان ثم الأمير على الترتيب المذكور. وجد صاحب المنزل المستأجر الذي يسكن البيت ويدفع الأجرة، وجد مالكه. من الذي يقدم؟ المستأجر، لأن منفعة البيت الآن هي له، دفع ثمنها. ولو مستأجرا نفس الشيء، هو صاحب البيت ولو مستأجر. إذا أعدت الكلام على الصاحب تقول مستأجر، إذا على المنزل تقول مستأجر. وكذا يقدم القاضي على إمام المسجد. ثم الأعلم بأحكام الصلاة وسننها فقط. نعم، يعني لم يوجد أحد من هؤلاء، اجتمع قوم، من الذي يقدم؟ قال الأعلم بأحكام الصلاة وسننها فقط. يعني اجتمع اثنان، أحدهما عالم بالفقه كله، وأحدهما يعلم أحكام الصلاة فقط، لكن يعلم أحكام الصلاة أكثر من ذلك الفقيه. من الذي يقدم؟ العالم بأحكام الصلاة يقدم، لأن المسألة يعني متعلقة بالصلاة فقط الآن، بشرط ألا يطعن عليه في دينه، يعني في عقيدته أو في تقواه. ثم الأحسن تلاوة وتجويدا للقراءة، يعني إن استووا في العلم، نعم، فيقدم الأحسن تلاوة وتجويدا. كل هذا إذا لم يكن هناك إمام راتب. شو يعني إمام راتب؟ يعني إمام موظف، يعني كلمة راتب يعني موظف، يعني جعله القاضي إماما هنا بشكل رسمي، هذا اسمه الإمام الراتب. فإذا وجد، ووجد من هو أحسن منه تلاوة أو تجويدا أو علما، ويعلم أحكام الصلاة عموما، لكن هناك من هو أعلم منه بأحكام الصلاة، من الذي يقدم؟ الإمام. تمام، إمام الراتب. أي نعم، يعني سيدي هو إذا ما قدم حدا يعني هل يعتبر قلة أدب؟ لا يعد قلة أدب، خصوصا إذا كان الأمر يعني بشكل دائم، يعني أنه واحد مثلا أعلم منه أو أفضل منه دائما يحضر، مش شرط كل ما حضر يقدمه. مرة واحدة مثلا قدم هو، يعني هو أحق، هو أحق بأن يصلي إماما، فإن شاء قدمه هو مخير على حسب اعتبارات اللي بتناسبه. أحيانا بيكون في منع، يعني أنا بتذكر بالأموي يعني كنا في حرج يعني بتقديم، يجي واحد الأفاضل أحيانا بس ما في صلاحية أن تقدم مما أجا. نعم. نعم. أي. ثم الأحسن تلاوة وتجويدا للقراءة، ثم الأورع، ثم الأقدم إسلاما. يعني إن استوى في الورع في الدين، يعني استوى في الورع أو في قلة في الورع. أحيانا الاستواء أحيانا بيكون في الورع، أحيانا بعدم الورع، يعني صاروا في رتبة واحدة، كيف نفضل منهم؟ قال الأقدم إسلاما، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقا بضم الخاء واللام، ثم الأحسن وجها، هاي خلقا يعني الحسن غير الجمال. يعني الجمال أحيانا إضافية، لون البشرة ولون العيون، ليس هذا حسن. تجد تنظر في وجهي تجد النور في وجهي، يعني ظاهر عليه. أحيانا أول وحدة خلقة بضمي، يقول لك بضم الخاء واللام. نعم. قال لأن حسن الصورة يدل على حسن السريرة. يعني مو دائما الشقرة مثلا والعيون الزرقاء والخضراء بدل على صلاح، تمام، لكن تجد في وجهه نظرة النعيم كما يقال، يعني تجد في وجهه نورا، تجد في وجهه سكينة طمأني، تطلع بوجهه تسر حينما تنظر فيه. ثم الأشرف نسبا، ثم الأحسن صوتا، ثم الأنظف ثوبا. فإن استووا يعني يندر أن يصلوا إلى مثل هذا، لكن هذه تفصيلات الفقهاء الله يرضى عنه، ممكن يوصلوا لهذه الدرجة يعني على سبيل الإمكان احتمال. نشوف أنه ترتيب الأحسن صوته مهم. إحنا هلأ صار أنها أول شيء، أول شيء صحيح، جميل، لفتة جميلة. ثم الأنظف ثوبا، يعني يحسن إمام المسجد أو الذي يصلي إماما أنه يعتني بنظافته الحسية. فإن استووا يقرع بين المستويين، كاتب المستويين، الأصل المستويين وليس المستويين، إلا إذا كان مثنى المستويين، بس هو يقول استوى وما يقول استويا. أو الخيار إلى القوم، يعني قال الذين غلبوا على أمرهم، حين يكون في جماعة مسيطرين على المسجد يقدموا من ليس بأولى. فإن اختلفوا اعتبر رأي أكثرهم من العلماء إن وجدوا، وإن قدموا غير الأولى بالإمامة فقد أساءوا ولكن لا يأثمون. وكره إمامة عبد، يعني عبد، نعم، ليس بعالم، عبد، يعني هؤلاء الذين سأذكرهم يغلب عليهم الجهل أو يغلب عليهم أحيانا بعض فقدان بعض شروط الصلاة، نعم، ولذلك تكره إمامتهم لغلبة، يعني عموما لغلبة. أما إن سلموا من هذا المحذور فلا تكره إمامتهم، وقد يكون أولى من غيرهم. كره إمامة عبد وأعرابي، لأنه أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، لكن إن تعلم هذا الأعرابي ما في مانع. وعامي وفاسق، يعني هاي قصة عامي واحد يقع فيها في حرج لما بيدخل المسجد مثلا وتكون الصلاة منتهية أو غير وقت صلاة، بيجد بعض العامة مثلا عم يصلي، يعني يتورط واحد يصلي، يعني في كثير من الأحيان يتبين فساد الصلاة، غير أنه لابس الضيق، غير أنه ركع بين ظهره، غير أنه حاسر في الرأس، غير أنه قصص، يعني قصص. لذلك يعني تحرج الإنسان من هذا. طيب والله فيها يعني مشكلة. وفي كثير من الأحيان لا يتقن القراءة أو أركان الصلاة لا يعرفها أو يقع في مفسد. وفاسق والعياذ بالله. قال وأعمى إلا أن يكون أعلم القوم، ومبتدع لا يكفر بها، إذا كانت بدعته مكفرة لا يجوز أن نصلي وراءه، لكن إن لم تكن مكفرة، البدعة المكفرة مثل التصريح بالتجسيم بأن الله عز وجل والعياذ بالله يعني كالأجسام، التصريح بالتشبيه هذا كفر صريح، نعم. أما إذا كان مبتدعا لا يكفر ببدعته، مثل مثلا يعني القول بالأصلاح مثلا، مثل قضايا المعتزلة، هذه كلها لا يكفرون بها، المعتزلة ليسوا بالكفار لكن ضلوا، فبدعتهم غير مكفرة، فهذا يكره أن يصلي إماما، يعني يكره إمامته والاقتداء به. وولد الزنا أو ولد الزنا الجاهلي، لأنه يغلب عليه أنه لا راعي له فيضيع، أما إن رعاه أحد وعلمه وصار عالما، نعم، لو صلى إماما ما في حرج. هذا إذا جعلنا العلة فيه الجهل، وإن جعلنا فيه العلة شيء آخر، نعم يعني حاله الذي هو فيه، فربما يعني يقال ولو تعلم، لأنه هذا الشيء ينفر المصلين، لأنه يعني الناس ليس كلهم يعني في درجة واحدة من النظر، فربما هو الأصل ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا ما له ذنب. يعني إذا كان مثلا أبوه قد فعل فاحشة فهو ما فعل شيء وتعلم وصار صالحا، لكن يعني قد يعني ينفر الناس، فإذا جعلنا العلة تنفير الناس حتى ولو تعلم تكره إمامته، إذا جعلنا العلة أنه يغلب عليه الجهل والفسق ونحو ذلك يضيع، فإذا زالت العلة تزول الكراهة. ومن به ما ينفر الناس، فيه يعني عاهة مثلا بتنفر الناس، إن وجد غيرهم وإلا فلا كراهة وينال فضل الجماعة. وكره تحريما تطويل الصلاة على القوم، يا لطيف، تحريما هذا متفاوت بين كل زمن وزمن، يعني بما يؤدي إلى تنفيرهم، يعني إلا إذا تعنتوا تعنتا، يعني بدون مثلا قصار السور يقسم على ركعتين مثلا، لا يطاوعون في ذلك. وكره تحريم تطويل الصلاة على القوم وجماعة العراة، يعني تكره أو كره تحريما جماعة العراة، إذا جماعة ابتلوا بالعري فلا يصلون جماعة، يصلي كل منهم منفردا، نعم جالسا بالإماء لا يركع ويسجد، يعني يحاول ستر التستر قدر المستطاع. والنساء وجماعة العراة، والنساء جماعة النساء، يعني بأن يعني تصلي إماما واحدة منهن، الإمام امرأة يعني، أما جماعة النساء مع رجال من محارمهن مثلا، الإمام رجل والنساء مقتديات من محارمه، زوجته ومحارمه، فما في كراهة. لو غير محارمه، لو غير محارمه إذا في خلوة مشكلة، إذا غير محارمه مع محارمه ما في حرج إن شاء الله. سيدي هون جماعة النساء لوحدهن جهرية أو سرية؟ نفس الشيء. نفس الشيء. مكروه كراهة تحريم. نعم. ويعني تصح؟ تصح. مع الكراهة. نعم. فإن فعلنا تقف الإمام وسطهن، ويصح تقفه، هاي لما بيكون فعل الشرط ماضي الأصل الجزم هو، لكن يجوز الرفع. فإن فعلنا يعني أبت أبينا إلا أن يصلينا جماعة، مثل هلا زماننا بيكابروا، لا لا ليش يعني، شو أنتوا غير شكل رجال، ليش الناس هم ما يصلوا جماعة، المهم يعني أصروا أو أصررنا، ماذا يفعل؟ قال يصفوا بصف واحد، المرأة الإمام تقف بينهن، ما بيقول الإمامة تقف الإمامة، الإمام ما بتقدموا يعني، ما تتقدم عليهن كالرجال وجوبا كالعراتي، فإذا تقدمت عليهم تكون ارتكبت كراهة ثانية، كراهة الأولى جماعة النساء والكراهة الثانية تقدم عليهم. ويكره حضورهن الجماعة يعني للفتنة، ولو لجمعة وعيد ووعظ، إذا كان بزمانهم هيك زمان نشأوا تنزيها سيد ولا تحريم، الظاهر الكراهة إذا أطلقت فهي تحريمية. هلا نحن لما نحكم على، لما نقرأ فقه نقرأ بكتابنا، لما نحكم على الناس نطلع المذاهب الأربعة وبعدين نحكم على يعني، لأنه حتى ما واحد يضيق على الناس في زمان ما متحملين تضيق، يعني الأمة يعني على بس إن إحنا منذكر هذا، يعني منذكر بهذا وننبه لهذا، إذا ما بدي أعطي أحكام يعني أيسر. هلا نحن ابنان ما يروح على الأسواق، اللي بيروح على الجوامع يعني منبهون من الآداب التي ينبغي مراعاتها، الأحكام الشرعية التي ينبغي أيضا يعني مراعاتها، ولو لجمعة وعيد ووعظ ولو عجوزا نهارا أو ليلا. إذا قيل لأمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن فماذا يقال لغيرهن؟ إلا العجوز الفانية، إذا راحت حضرت ما بيأثر. كما تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن غيره. تمام، يعني هنا هن لسن من محارمه. تمام، إذا كانت واحدة وخلوة يحرم، هو بس يكره، يعني تحرم الخلوة وتكره الجماعة. ليس معهن غيره، لهم في أكثر من امرأة، إذا ما في خلوة ما تحققت الخلوة، في أكثر من امرأة، لكن لسنا من محارمه ففي كراهة، إلا إذا كان في شيء يعني يزيل هذه الكراهة. مثل إيش؟ قال ولا محرم منه، ولا محرم منه، يعني لا نافل الجنس، يعني والحال أنه لا يوجد بين هؤلاء النساء محرم منه. لو كان في 10 نساء واحدة منهم من محارمه ماشي الحال، كأخته أو زوجته أو أمته. أما إذا كان معهن واحد مما ذكر أو أمهن في المسجد فلا يكره. إذا يعني أمهن في المسجد ما عاد في خلوة، لكن ما بدأ تكون صلاة الجماعة التي فيها الرجال، لأنه قبل شوي مر معنا أنه يكره حضورهن الجماعة، يعني حضورهم مكروه، لكن هن بعد ما حضروا وبدهم يصلوا فصلى بهن، هن مشكلة. إذا كان في نعم، إذا أمهن في مسجد ما في يعني خلوة، ما في تساهل، ما في تهاون، لا يكره بالنسبة للإمامة. أما هن فعلهن ذهابهن إلى ذلك في كراهة، لأنه ليس بخلوة بالأجنبيات بالنسبة للمسجد، يعني لا يعد خلوة، مثل درس عام يعني، ولكن ينبغي أن يكون في حجاب. ثم قال ترتيب الصفوف: ويقف الرجل الواحد إذا لم يكن غيره عن يمين الإمام ولو صبيا، يعني ولو كان ذلك الواحد المقتدي صبيا، مو الإمام صبي، لأنه الإمام لا يعني لا يكون صبيا إلا إذا كان الصبيان عم يصلوا مع بعض. الإمام رجل في مع واحد فقط، شخص واحد كبير ولا صغير، أين يقف؟ عن يمينه، والمرأة خلفه. فلو وقف عن يساره أو خلفه، يعني وقف الواحد في واحد رجل واحد أو صبي عن يساره أو خلفه كره. هون الكراهة يقول يعني دون كراهة التحريم، كراهة التنزيه بس طابش شوي، يعني يقول أفحش من كراهة التنزيه ودون كراهة التحريم، يعبر عنه بالإساءة، وأحيانا الإساءة يعبر بها عن كراهة التنزيه. هون أقول يعني إساءة فيها كراهة تنزيه وزيادة، لكن ما وصلت إلى درجة الإثم كراهة التحريم. ويقف الأكثر من واحد خلفه، فلو توسط القوم كره تحريما. عم يفصل فيها أنه إذا كان المقتدون ثلاثة فأكثر، نعم، وتوسطهم كره تحريما، وإذا كانوا اثنين فقط مع الإمام يكره تنزيها توسطه بينهم، اللي نحن نسميه مجانحة. يعني شو حكم المجانحة؟ وإذا كانت من غير ضرورة، أول شيء من غير ضرورة، وعدد المصلين ثلاثة فما فوق مكروه تحريما. إذا كانت من غير ضرورة وعدد المصلين اثنين مكروه تنزيها، إذا كان الواحد لازم يوقف جنبه يجانحه، وإذا كانت بعذر فلا تكره على أي حال. يعني يعني ضيق المكان. المكان إيه هذا عذر. إيه نعم صح. لأن تقدم الإمام أمام الصف واجب، يعني واجب فعله وليس من واجبات الصلاة المقصود، يعني هذا الفعل صار مكروه تحريما وأنه هو من أصل واجبات الصلاة. ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف كره للمقتدي إن لم يكن المحل ضيقا، يعني هو في صفوف وراء وجاء واحد ما في ضيق بيقدر يوقف الصف أم راح يوقف قدام الإمام، مكروه هذا. أما إذا مع ضيق المكان ما في مشكلة. ويصف الرجال خلف الإمام، ممكن إحنا نرفع نقول الرجال والصبيان هن يصفوا، ممكن هو إنه هو عم يصفون. ويصف الرجال خلف الإمام ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. بالنسبة للصبيان قالوا إن كانوا صفان، إن بلغوا صفان أقامهم في صف مستقل خلف الرجال، وإن لم يبلغوا صفان حدث قليل كما هو الغالب بدحوشهم بين الرجال، يعني من أجل أنه ما يعملوا حركة وتشويش. سيدي يعني الآن بصلاة جماعة في المسجد إذا حطينا هالأولاد الصغار بالصف الأول لا إشكال، ما في مشكلة، بس ما يكونوا خلف الإمام. هو الأصل، الأصل إذا كانوا بيساووا صف يعني بيكملوا صف نجعلهم صف لحالهم، نعم، وإن كانوا لا يساوون صفا وإنما عدد قليل يجعلهم بين الرجال. سمعتكم سيد الأطول خناثة، إيه الخناثة وليس الخنافة. نعم خنثة خناثة، خناثة. شيء ضمضوم لا ضم. ثم الخناثة ثم النساء، يعني الخناثة لا يخالطون الرجال أو لا يخالطون الرجال ولا النساء، الخنثة يعامل بالأشد والأحوط. إذا الأحوط أنه نعتبره رجل، نعتبره رجل الأحوط يعني يعامل بالأشد دائما. قالوا إذا كان في خنثة نعم يغسل ولا ييمم، نغسله ولا من يممه؟ قال مين تغسله؟ رجل دون كشف العورة ما يلمس، ما يلمس جسد. فبك كان أنثى، بك كان أنثى. طبعا بالخنثة المشكلة الذي لم يستمع. إذا غسله الرجل ليش؟ إذا الرجل بجوز يغسل، بجوز يغسل أخته الواحد أو أمه ما بجوز، فلا يغسله، لا يغسل. وإذا غسلته أنثى ما أنثى ما بجوز تغسل الرجل. قال فييمم، لكن إن وجد أحد محارمه ييممه بلا خرقة، وإن وجد نعم من غير المحارم ما وجد محرم ييممه بفرقة، يحط إيده كفوف أو جرابات أو شغلة وييممه به حتى ما يمسه. إذا بدون يغسلوا بدون يتكلفوا تكلف يعني أنه ما يكشفوا شيء، نعم يعني ما لا يكشف أمام محارم ويغسلوا من فوق حجاب يعني. لكن هيك الفقهاء قالوا أنه ييمم، لكن بخرقة أو بلا خرقة، إذا في محرم بدون خرقة، بكل أحواله يعامل بالأشد. ثم الخناسة ثم النساء، يعني إن حضرنا، والأصل أنه ما يحضره كما مر. وإذا أدرك الإمام راكعا فشروعه لتحصيل الركعة في الصف الأخير أفضل من وصل الصف في صف الأول كامل ناقص شوي بطرفه وفي صف ثاني. طيب والإمام ركع، إذا بدي يروح كمل الصف الأول بتفوتني الركعة، وإذا لحقت بالصف الثاني وقفت بالصف الثاني بلحق الركعة. قف في الصف الثاني، هذا أولى من إكمال الصف الأول. أما لو لم يدرك الصف الأخير فلا يقف وحده لإدراك الركعة، يعني ما بيركع من عند الباب وبعدين بيزلحفك لقدام. يفعلها أحد الصحابة، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. إيه كأنه قال له زادك الله حرصا ولا تعود. وسيد المقصود إنه مشان يلحق هو الإمام بيسوي صف لحاله بيصلي لحاله بتابع الإمام. الأولى إنه إذا كان لوحده يلتحف هو بالصف ما يصلي لوحده. إيه هاي اللي عم يقوله. أما لو لم يدرك الصف الأخير فلا يقف وحده لإدراك الركعة بل يمشي إليه إن كان فيه فرجة، وإن فاتته الركعة. نقصد الصف الأخير سيدنا أنه في صفوف الأول فيه فرجة والثاني فيه مصلين يعني. ويقف في الثاني ولا يقف. هاي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية لو لم يدرك الصف الأخير، نعم تتصور أنه دخل من المسجد لسه ما وصل آخر الصف. هو يوقف وراء الإمام. لا هل بتصير يعني؟ شلون؟ إنه دخل بباب المسجد من هون مثلاً آخر الصف بالأخير فيه فراغ. فيه فراغ. هو يوقف وراء الإمام عمل صف تاني. عمل صف لحاله. نعم. هلا إذا كان فيه فراغ لا يقف وحده. تدخل تحت هاي المسألة الأخيرة. لأنه الصف الأول هو الصف الأخير. هون. إذن هو لم يدرك الصف الأخير لا يقف وحده لإدراك الركعة. إذا كان فيه فرجة، أما إذا ما فيه فرجة بينشئ صف. وقالوا هلا بالزمان ما يسحب حدا، لا يدق له على كتفه، لأنه أكثر الناس ما تعلم هذا الحكم. وقف لحاله عم ترتب يعني ممكن يدخل حدا بعد. إيه ممكن إنه يتأمل إنه يجي حدا. إذا وقف لحاله. يعني بيجيب آخر ركعة التشهد. صح الجماعة. إيه بس صح. ما دام ضمن المسجد صح جماعته. وش السبب سيدي؟ يعني الأفضل أنه ما يقف وحده، لكن إذا بترتب عليه مفسدة بسبب الجهل خلاص بلاها ناصين عليها يعني. أما لو لم يدرك الصف الأخير فلا يقف وحده لإدراك الركعة بل يمشي إليه إن كان فيه فرجة وإن فاتته الركعة. ولو وجد فرجة في الصف الأول إلى الثاني، أي مسألة أخرى، الصف الأول مو معبى منيح والثاني ملان، إيه بيبعدون فله أن يخلق. نعم. وكانوا قد شرعوا فله خرق الثاني لتقصيرهم، يعني هم هتكوا حرمة أنفسهم، يبسوا حالهم كما يعني ما بدي أخلوه، مع أنه الأصل أنهم هتكوا حرمة أنفسهم، مثل قضية تخطي الرقاب يوم الجمعة. إذا ما في فرجة أمام، إذا كان في فرجة هن تاركين فرج أمامه، صفوف الأولى فاضية هن قاعدين وراء مشان يسندوا على الحيطان أو يسندوا الحيطان، فبالحالة هن هتكوا حرمة أنفسهم. فله خرق الثاني تقصير بارتكابهم كراهة التحريم، والأفضل أن يقف في الصف الآخر إذا خاف إزاء أحد. يعني هذا ليس على سبيل الوجوب، كمان أحيانا بصير تعنت، يعني بيكون أحيانا بيكون يعني الفرجة يسيرة لا تسع، بيجي نعم بيدفش هيك وهيك ويعمله، هو الفرجة إذا اتسعت بتسع واحد نحيف ما شاء الله الشيخ يعني هيك ما شاء الله سنبتيك، أو يجي واحد مثلي بده يتغالص بين يدخل بيناتهم، لا طيب سد الفرجة على قدر الفرجة، مو يبعد هنا خمسة من هون وخمسة من هون. في تهاون بتراص الصفوف، وفي تهاون أحيانا في يعني واحد قال له تزاحم وتراحم، وقال له هذا حديث شتوي مو صيفي، لنا شوب عاملين، وما في حديث شتوي وصيفي، بس يعني عامي عم يحكم مع بعض، لا هو لا في حديث تزاحم وتراحم ولا في حديث صيفي وشتوي، الأصل أن يكون هناك مماسة بين المصلين من غير تزاحم، لأن المزاحمة فيها تضييق ونهينا عنها. في سيدنا استحباب إذا دخل المصلي إلى المسجد أن يبدأ بالصف بيمين الإمام. هلا إذا كان الصفوف تبدأ من خلف الإمام أول شيء صف، بعدين واحد على اليمين واحد على اليسار. فلما دخل هو بينظر بالصف بيعدل الصف، إذا اليسار ناقص أحيانا بتلاقي كلهم بيجوا صفوا على اليمين. بيحدد. مذكورة هي ولكن إذا كان يعني الصف معتدل هو الأفضل يفعل السنة. سبحان الله واحد بس يطبق السنة ربي سبحانه وتعالى بينزل عليه السكينة وبيرتاح قلبه، وبس يخالف السنة لا ما بدي أنا بدي أوقف على مثلا على اليمين أو بدي أثنى الجهة بيجي قدامه واحد أكل توم أو مثلا معشش بشوارب الدخان أو ضارب نفس أرجل ما يجي وبلش بقى بينفخ عليه، يعني تجي عقوبة بسبب مخالفة السنة. أصل قسمتك يعني لما واحد حريص كتير تعال من الأول وصف أنت صف وراء الإمام ما في مشكلة، لكن بيجي بعدين بده يصف على كيفه. لا نحن حارتنا من الحارة الشرقية بيكون في بابين للجامع ما بيوقف إلا من الطرف اليساري، الحارة الغربية ما بيوقف إلا يعني بيلاقي كأنه عيب عم يروح على الحارة الثانية، هو كله مسجد واحد. هاي بتصير عادة موجودة يعني. لا الأصل أنه أنت شوف الصف وين بده تعديل عدله، فإن استويا لا فاليمين أفضل لا شك. نعم سيدنا في بعض المساجد بحطوا فرشات على تمام الصف الأول، يعني يجب أنه يشيل الفرشة وقت الصلاة تمام. إذا ما بترتب على ذلك مفسدة ما في مين يعني مثلا حمقى بالمسجد يشيلها يجلسها ويوقف محلها، أما إذا في حمقى بالمسجد ومشاكل أو مثبتة بالأرض لا يعني ما بيساوي ما بيرتب مفسدة أكبر من المصلحة. الأصل طبعا هن الأصل ما يحطوه أو بيقيموه وقت الصلاة. ولا يصح اقتداء رجل بامرأة وصبيا، الإمام امرأة والمقتدي رجل. ألا يا بنت الحلال أنت صوتك أحلى من صوتي ما شاء الله ومعك إجازة، أنت ما بصير إلا أنت حلف يمين أنه أنت تقدمي تصلي. إذا صح إذا صليت ما بتصح الصلاة صحة الصلاة، لكن صلاتها هي ما هو صلاة ما صحت تمام تمام. رب إشارة أبلغ من عبارة وصبيا كمان لا يجوز إمامة الصبي، يعني ما صحت إمامته لغيره، معنى صلاته صحت دائما بنقول ما صحت الإمامة صلاته صحت ومن وراءه لم تصح صلاته لم يصح اقتداءه دون سن البلوغ يعني عن رجل. نعم رجل بصبي رجل بامرأة أو صبي ومجنون رجل عاقل بمجنون في غير حال إفاقته، يعني في مجنون تجي الساعة فصلى اقتدى به في حال صحوه ما في مشكلة صحة توضأ أو نعم اغتسل. هل يجب على المجنون أن يغتسل إذا أفاق؟ هل راح عن بالي اختلطت المسألة علي. المهم متطهر هو وعاقل الآن في هذه الساعة يندب للمجنون إذا أفاق. الله يجزيك الخير مرت معنا هنا لا بنراجع إن شاء الله لأنه أنا شكيت فيها والله لا. وصلنا وندب لمجنون أفاق عليك وكذا المغمى عليه والسكران مرت معنا المجنون وندب إنه عم يقول إنه المجنون في حال إفاقته إنه بيصحى فعم يقول إنه شكيت فيه إنه الغسل في حقه شو حكمه مندوب وليس بواجب. نعم وسكرانا وصبيا ومجنونين وسكرانا يعني لا يصح الاقتداء بسكران، مو انه بيشرب خمر، هذا بيشرب خمر اسمه فاسق، هلا شربان وسكران هون مشكله، هذا لا يصح الاقتداء به فاتله معذور. ومعتوهن يعني ما وصل لحد الجنون لكن أخوت المعتوه يعني دون الجنون بجوز ما يعني تكون تعبير دقيق عنا كلمة أخوات يعني في منهم يكون لا بس انه معتوه يعني تحسه انه ما في كمان تحسه يعني عقل ناقص يعني لكن مو مجنون جنون مطبق ولا طاهر بمعذورين. إن قارن الوضوء الحدث ممكن أقول الوضوء الحدث كمان لأنه مفاعلة أو طرأ عليه يعني في نعم مقارنة وهو عم يتوضأ كان عم يسيل عذره أو طرأ عليه بعد أن توضأ سال العذر وصح لو توضأ على الانقطاع وصلى كذلك هو معذور. الجملة تابعة سيدنا هون لمعذور لازم الفاصل نشيلها بمعذور إن كذا. نعم صح. وصح لو توضأ على الانقطاع وصلى كذلك إذا بدك تدقق على علامات الترقيم مشكلة. وصح لو توضأ على الانقطاع يعني وصلى كذلك يعني بقي الانقطاع مستمرا ما سال عذره. ولا قارئ بأمي قارئ يعني ولو كان يقرأ أدنى ما تصح به الصلاة مقدار آية والثاني محافظ أبدا لا يجوز أن يقتدي القارئ بالأمي. هذا معنى الأمية بالنسبة للصلاة. أما في خارج الصلاة نقول من لا يقرأ ولا يكتب قصتان. ولا مستور بعار المقصود يعني العورة يعني هنسل بالنسبة للحافظ والقارئ يعني قيس على حافظ كتاب الله ولا غير قارئ بأمي واحد مو حافظ ولا آية واحد حافظ آية فما فوق هل يجوز الاقتداء اقتداء هذا القارئ بالأمي الذي لا يحفظ ما تصح به الصلاة؟ لا لا هي قصة ثانية بالأولى بالإمام يجوز قصة ثانية ممكن على حسب الإتقان كمان. أنا عم نحكي إنه لا يصح صور لا يصح الاقتداء فيها ولا مستور بعار ولا قادر على ركوع وسجود بعاجز عنهما يعني من يومئ أو عن السجود فقط. يستطيع الركوع لكنه لا يستطيع السجود. ولا ناذر بناذر تمام يعني واحد نذر أن يصلي أربع ركعات والثاني نذر أن يصلي أربع ركعات فلا يقتدي أحدهما بالآخر كل واحد يصلي لحاله لأنه اختلف السبب سبب صلاتي هو نذري وسبب صلاتك هو نذرك إلا إذا نذر أحدهما عين منذور الآخر بعد قال نذرت أربع ركعات لله تعالى أما الثاني قال نذرت ما نذره فلان وما الحالة نعم صار النذر هو واحد يعني صار نذره هو سبب لأني أنا ربطته به صار سبب السبب يعني نعم ما في مشكلة هون الظاهر أنه أيهما يقتدي بالآخر لأنه صارت صلاة واحدة صاروا مثل اللي فاتوا الظهر من نفس اليوم أو عصر من نفس اليوم. قال ولا ناذر بمتنفل لأنه أقوى النذر النذر يجعل الصلاة واجبة بخلاف الحلف الحلف لا يجعل الصلاة واجبة تبقى نفل. حلف أن يصلي مثلا أربع ركعات لله من غير الفريضة الأربع ركعات اللي عم يصليون اسمه النفل لكن هو ينبغي أن يعني يوفي يعني أن يبر بيمينه فإن لم يبر عليه كفارة ما عليه صلاة صار عليه كفارة. أما النذر فنعم يوجب الصلاة نفسها تتحول من نفل لواجب. ولا بمفترض يعني الناذر بمفترض لأنه النذر أم يحولها كما قلنا إلى واجب يعني المراد بالوجوب هنا الفرضية يعني الصلاة المنذورة مفروضة فعم يصلي مفترض مفترض صار لكن كل واحد يعني يختلف عن الآخر صار مثل واحد عم يقضي الظهر واحد عم يقضي العصر، لا يصح. ولا بحالف ناذر بحالف، هي هي انه الذي يحلف صلاته تبقى نافلة، الناذر صلاته فرض. نعم، فحينئذ لا يقتضي، يعني المنذور أقوى، أما بالعكس بجوز. وصح اقتداء الحالف بالناذر وبحالف، حالف بحالف صار مثل متنفل بمتنفل. وبمتنفل، الحالف المتنفل يجوز. ومصليا ركعتي طواف كناذرين، شلون صورة المسألة؟ صليا ركعتي طواف كناذرين، يعني رجلان طاف كل منهما، على كل واحد أن يصلي ركعتين، هل يقتدي أحدهما بالآخر؟ مر معنا أن الناذر لا يقتدي بالناذر إلا إذا تمام، لا هي ما ممكن تصوره، لا يقتدي الناذر بالناذر. إذن فمصلي ركعتين طواف لا يقتدي بمصلي ركعتين طواف، يعني هذول مسألتين عم يشبه واحدة بالثانية مو مسألة واحدة. ومصليا ركعتي طواف في الحكم، يعني في عدم جواز اقتداء أحدهما بالآخر، هما كناذرين. ولو اشتركا في نافلتين فأفسداها صح الاقتداء، يعني يصليان نافلة جماعة. سيدي مجموعة طواف وطواف القدوم ورادوا أن يصلوا جماعة، أي نوع من أنواع الطواف؟ هي مو سنة، واجبة، هي اللي بيسموها سنة واجبة، فلا يصح اقتداء أحدهما أحدهما لا مختلف السبب. اشتركا في نافلة فأفسداها صح الاقتداء، لا إن أفسداها منفردين، يعني جماعة عم يصلوا نافلة جماعة. نعم، فأفسدوها شو صارت؟ صارت واجبة. فلما عم يقتدي أحدهم بالآخر عم يقتدي، يعني مصلي واجب بواجب بصاحب واجب، اثنين صاحبين واجب ما شاء الله، نفس النافلة لأنه كانوا من الأساس مقتدي بعضهم ببعض. أما إن أفسداها منفردين، واحد عم يصلي ركعتين لحاله والثاني ركعتين، فأفسد كل منهما لا يجوز الاقتداء في القضاء، لا إن أفسداها منفردين، لكن إنه كل واحد يصلي نافلة على حدة فأفسداها، مو إنه منفردين يعني واحد أفسدها ثم أفسدها الآخر وهنا من الأصل عم يصلوا مع بعض، لا من الأساس هم منفردان. ولا لاحق ومسبوق بمثلهما، شلون يعني؟ يعني لاحق بلاحق مسبوق بمسبوق، هيك يعني. اللاحق من هو؟ الذي سبقه الحدث في الصلاة، نعم كان عم يصلي مع الإمام فسبقه الحدث، شو بيساوي؟ يتوضأ من غير كشف عورة ولا كلام، ولا يجاوز الماء القريب إلى البعيد، طبعا الماء المعد للوضوء مو بتوضع البراد، ما إلى أقرب ماء يذهب ولا يكشف عورته ولا يتكلم، ويرجع وجد الإمام ساته بالصلاة بيكمل معه، ما وجده بيكمل لحاله من غير قراءة، كأنه مقتدى نور خالص الصلاة بكمل لحاله، تمام. فهذا الحال صار مع اثنين بالجماعة، فاقتدى أحدهما بالآخر، اللي عم يصلي إمام صحت صلاته والثاني فسدت صلاته، يعني رجعوا الاثنين كانوا منتهي الإمام بدون يقتلوا، ما صح الاقتداء. نعم، ومسبوق كذلك لاحق ولا لاحق ومسبوق بمثلهما، يعني اللاحق باللاحق والمسبوق بالمسبوق، وكذلك لاحق بمسبوق ومسبوق بلاحق، يعني من الأصل أنه بمثلهما لاحق بلاحق مسبوق ومسبوق، من باب أولى إذا كان لاحق بمسبوق. ولا يصح اقتداء أمياً بأخرس، ويصح عكسه، الأمي يقول الله أكبر بكبر تكبيرة الإحرام، أخرس ما بيقدر يحكي شيء، أما العكس يصح، يصح عكسه. ولو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي به من قراءة التشهد يتمه المقتدي، ولو خاف أن تفوت الركعة أن تفوته الركعة الثالثة مع الإمام. المسألة فيها خلاف، إنه أنا ما انتهت من التشهد الأول قام الإمام، أقوم أم لا أقوم؟ الراجح أنه يتم التشهد. ليش؟ لأنني صحيح أني أخرت الواجب، لكن من أجل واجب آخر. أنا ما بأخر الواجب من أجل سنة. يعني لو أنا ما كملت بالركعة الأولى ما كملت للتسبيحات، السنة كملت للتسبيحات، لكن جبت التسبيحة أم رفع الإمام، متابعته واجبة، فلا أؤخر المتابعة الواجبة من أجل تكميل السنة. تمام. أما هون التشهد واجب فأكمله ولو خاف فوت الركعة الثالثة. ولو اقتدى بي في أثناء التشهد الأول أو الأخير فحين قعد قام إمامه أو سلم يتم التشهد ثم يقوم. غريبة هي المسألة. إذا إجا مثلا التشهد الأول كان طالع، لا ما كان طالع بعده، أنا لقيته بالتشهد فجلست كمل التشهد وقوم. ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي به ثلاثا في الركوع أو السجود فإنه يتابعه، يعني يكتفي بتسبيحة واحدة. نعم، يكتفي بتسبيحة أو مقدار تسبيحة يعني. وكذا لو ركع الإمام في الوتر أو الوتر قبل أن يتم المقتدي القنوت فإنه يتابعه إن قرأ شيئا منه، وإن لم يكن قرأ شيئا منه يقرأ قدر ما لا يفوته الركوع معه. يعني الإمام ركع يقول اللهم اغفر لي، إذا كان داعي جايب نص الدعاء يركع مباشرة، لسه مو قايل شيء يقول اللهم اغفر لي، ربي ارحمني، أو يا رب يا رب يا رب، ويركع. ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهيا فإنه لا يتبعه أو لا يتبعه المؤتم بل يمكث في محله. يعني سجد ثلاث سجدات بدل سجدتين، عم انتظره أنا. قام بعد القعود الأخير، قعد القعود الأخير، انتهت أفعال الصلاة ما بقي إلا السلام، قام ساهيا لا أتبعه بل يمكث في محله. فإن تذكر وعاد الإمام إلى القعود قبل تقييده الزائدة بسجدة وسلم سلم معه المقتدي، بنتظره لحتى يصير وقت السجود من الركعة الزائدة، وإن قيد بسجدة قيد الزائدة بسجدة سلم وحده ولا ينتظر. يعني أرسلنا هون في مفارقة، هاي المفارقة بس بها الصورة، هي مو دائما أمر على الخامسين ما بيلحق فيها تفصيل. قام بعد القعود اللي هو على الحالتين ما حيتابعه هو، يعني سواء قام قبل القعود أم بدون قعود، لكن بيختلف الحكم في فساد الصلاة وعدم فساد الصلاة. الإمام قام إلى خامسة قعد في الرابعة، أو خلينا نقول قام إلى زائدة قعد في الركعة الأخيرة ولا ما قعد؟ احتمالين. نعم. هذا الاحتمال الأول أنه قعد قعود الأخير وما بقي إلا السلام، بدل ما يسلم قام لركعة زائدة. نعم. ما بتابعه. طيب أنتظر ولا أسلم، ماذا أفعل؟ أنتظر إلى الرجع سلم وسلم معه. فإن ما رجع حتى قيد، يعني حتى جاب السجود تبع الركعة الزائدة، حينئذ فلي أن أسلم، بتركه بسلم، لأنه إذا بينت ماشي أنت بخلص ما بعرف. وإذا ما جاب القعود، إذا ما جاب القعود هاي المسألة اللي بعدها. وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهيا انتظره المأموم وسبح ليتنبه إمامه، فإن لم ينتظره وسلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه. يعني أنا ما قلت ما بدي استناه، هو بمجرد أنه قام أو وقت ما ركع أو وقت قال سمع الله لمن حمده أنا سلمت، شو حكم صلاتي؟ فسدت، لازم انتظر. فإن قيدها بسجدة فإن قيدها بسجدة فسد فرضهما معا. تمام. في حالة وحدة بتصح الصلاة، شو هي؟ أنه الإمام لحق حاله وتذكر قبل ما يسجد للركعة الأخيرة. يعني لما قال سمع الله لمن حمده تذكر أنه هاي ركعة زائدة فجلس يقعد القعود الأخير ثم يسجد للسهو يقعد يعيد القعود ويسلم. إذا ما سجد إذا سجد فسجد الصلاة. إذا سجد يعني قيد الركعة الزائدة بسجدة فسد وصف صلاته تحولت من فريضة إلى نافلة. سيدنا طيب. ناخذ نحن شيء اخر انه سبح هذه وتنبه هي تنبه الامام وهنيك ما قال سبح طيب كمان بيقول سبح يعني هنيك بيسبح اول شيء يعني لما قام الامام نسبح بس ما بنبقى عم نسبح لانه المساله فيها وسعه. لا انا قصدي مع الاخير وان هذا هو لما بيقوم نسبح نحن تمام. اما هذاك بنبقى عم نقول له سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما كان يفهم هذاك الوقت يعني أحيانا كان فهم بس ما اقتنع. أحيانا الإمام يكون هو شايفة تمام. إذا عم نصلي وحدنا مثلا مو إمامي قمنا بالرابعة قمنا بتشهد وقمنا على الخامسة يعني توقعنا أنه هي مثلا الثالثة فقمنا على الخامسة فتذكرنا ونحن واقفين ما بنحسن سيدنا نجيب ركعة لا ما نجيب شيء بصيروا تنتين وأربعة لا لما جبت الخامسة لما سجدت أنت للخامسة ممكن إنه تكمل على ستة. ولازم يغلب الظن عنده سيدي إما مصلي ثلاثة أو مصلي أربعة. إذا غلب على ظنه إنه ثلاثة وجاب. هلا هو ما غلب هو أول شيء قاعد القعود الأخير. معناته هو لما قاعد القعود الأخير خالص يعني. بعدين جاء السهو. نعم. تمام هون بهالحالة قام. يعني صحك يعني إذا شاكك بيكون شاكك بين تنتين والأربعة مو ثلاثة والأربعة. نقدر نقول بمذهبنا سيدي إنه هاي المسألة الوحيدة اللي فيها المفارقة. إيه يعني بهالحال لا مو الوحيدة مو الوحيدة لا مو الوحيدة في غيرها يعني مثلا مسبوق يصلي الفجر إذا انتظر إمامه ليخلص التشهد وبعدين هو قام يكمل صلاته تطلع الشمس إذا طلعت الشمس تفسد الصلاة. بالحالة لما قرأ الإمام التشهد قوم أنا مثلا عم يصلي على درج الحرام عند الدرج هو مدخل هون باب الملك نزل وعم يصلي هون ومسبوق من قفا الشرطي يعني إذا ما بيخلوه هلا بس يعني صلى مسبوق بعد إذا بده يستنى الإمام لحتى يسلم ويقوم هو لبين ما يقوم بمعسوه يخطر يعني نعم. ففي هالحالة بيحق له بعد ما يقرأ الإمام بعد ما يجلس مقدار التشهد أنه يقوم. وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهيا انتظره المأموم وسبح ليتنبه إمامه فإن لم ينتظره الإمام المقتدي ما انتظر وسلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه وإن قيدها فسد فرضهما يعني تحول إلى نافلة. وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه في كراهة فقط هي هي لكن في كراهة طبعا في كراهة إذا ما في عذر أما إذا في عذر تسقط الكراهة مثل الأعذار اللي ذكرناها تسقط الكراهة. فصل في صفة الأذكار الواردة بعد الفرض. القيام إلى السنة متصلا بالفرض أمر مسنون. حتى بعضهم بعض الفقهاء مراقي الفلاح ذاكرة قالوا إذا إنسان أتى يعني بالاستغفار والتسبيحات والدعاء بعد الفرض ثم قام إلى السنة تصير نفل مطلق ما عادت نفل راتب. لكن اللي رجحه الطحطاوي رحمه الله قال إنه كثير من يعني علمائنا قالوا إنه ما في حرج في يعني جعل الأذكار بين السنة والفرض وبتبقى هي سنة راتبة. وهذا الكلام أرفق وأقرب. نعم. غير أنه يستحب الفصل بينهما يعني بين الفرض والسنة بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لكن وإليك يعود السلام مواردة وإليك يعود السلام. جل جلاله. نعم يعني يأتي بهذا الأتراك ملتزمون بهذا بشكل دقيق. ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول إلى جهة يساره لتطوع بعد الفرض، يعني بياخذ خطوة على اليسار ويصلي السنة عشان يكسر الشهود، يعني ما يصلي السنة في نفس مكان الفرض. وأن يستقبل بعد السنة الناس، والأحسن لغير الإمام أن يتحول عن مكانه، يعني أيضا غير الإمام في السنة يتحول عن مكان، الإمام يستقبل الناس بعد السنة مو بعد الفرض. لا بعد الفرض يقول اللهم أنت السلام ويقوم يصلي السنة مباشرة مثل مثلنا كثير خلصهم بيفتلوا عنه. هو في خلاف المسألة، ووقت اللي بده ينفتل سواء كان بعد الفرض ولا بعد السنة، إمتى بده يقرأ الأوراد؟ إذا كان بيقرأ بعد الفرض بينفتل، إذا بده يقرأ بعد السنة بينفتل بعد السنة. نقول بالتعليق والأحسن هنا أن يجعل القبلة عن يساره، لما في مسلم كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه. ها هي نعم، يعني يطمعون في نظراته الشريفة صلى الله عليه وسلم. سيدنا شيخ هاشم الله يجعله فعلين يلي أنه يجمع بينهما، لأنه أول شيء ينفتل عن يمينه، أنا متوجه قبل ينفتل عن يمينه تمام، ثم بعد ذلك يقبل على الناس وجهه، يعني بيقعد شوي على اليمين وقت الدعاء يلتفت إلى الناس، وهيك كان يساوي الشيخ مرارا. أول ما بينتهي من الصلاة بينفتل على اليمين، بعدين برجع بينفتل كمان، يصير بقى وجهه للناس. يعني السادة الشافعي استحبوا أن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفتل عن يساره، يعني يصلي بالروضة حتى يكون وجهه للحجرة الشريفة. هذه مسألة اختلف فيها ابن حجر والرملي، ابن حجر قال لا عن يسار يمينه بالحالتين، أي السنة عن يمينه، هو كان في مكة فلما صلى في المدينة فتل عن يساره، قدموه بمدينة أما فتل عن يساره، فقالوا له قالوا ما قالوا ما أستطيع فتوى عم حرر أنا حسب الدليل، الفتوى شيء والعمل شيء آخر، عملي ما هو حجة لكن أنا هيك يعني. الله يضعنا الإمام الرملي ريح حاله أساسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يساره. قال والأحسن لغير الإمام أن يتحول عن مكانه، يعني بعد الفرض، يعني ما يبقى يعني ممكن يغير جلسته يعني أو يأخذ شوي يمين يسار لقدام لورا. ويستغفرون الله العظيم ثلاثا، هي بالاستغفار الذي بعد الصلاة ما وردت كلمة العظيم، استغفر الله الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه، لكن ما في مانع من زيادتها، فيها زيادة تعظيم لله عز وجل. ويقرؤون آية الكرسي والمعوذتين ويسبحون الله 33 ويحمدونه كذلك ويكبرونه كذلك، ثم يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.